بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله: ولا يسجد مأموم دخل مع الإمام أول الصلاة إلا تبعا لإمامه، بأن سهي على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه. فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه، ما لم يستتم قائما فيكره رجوعه أو يشرع في القراءة فيحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بأحكام سجود السهو. وتقدم الكلام في الدروس الماضية على الكثير من أحكام سجود السهو، ولم يبق إلا القليل، وسيتم إن شاء الله من في هذا الدرس إن شاء الله. المصنف رحمه الله يقول هنا: ولا يسجد مأموم دخل مع الإمام أول الصلاة إلا تبع لإمامه. فلما بين المصنف رحمه الله حكم سجود السهو مطلقا، وكأن المفهوم مما تقدم هو في الإمام في المنفرد، ذكر هنا ما يخص المأموم. هل الإمام له سجود، المأموم له سجود يخصه، أم هو تبع للإمام؟ إن سهى الإمام تابعه، وإن لم يسهو بأن سهى المأموم وحده فلا سجود عليه. يبين الحكم رحمه الله بالتفصيل فيما يأتي. فيقول: ولا يسجد مأموم دخل مع الإمام أول الصلاة. فقوله دخل مع الإمام أول الصلاة خرج به المأموم المسبوق، فهو الآن يبين لنا حكم المأموم غير المسبوق، يعني الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة. والمراد غير المسبوق يعني لم يفوته ركعة فأكثر، لم يفوته شيء من صلاته، لا ركعة ولا أكثر من ذلك. فهذا ليس عليه سجود السهو، حتى ولو سهى في صلاته، فإن سهوه في صلاته يتحمله الإمام عنه، فلا سجود عليه، لما جاء في الحديث: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، رواه الدارقطني وغيره. قال: ولعموم الحديث: وإذا سجد فاسجدوا، فإن سجد الإمام فعلى المأموم أن يسجد تبعا له، سواء عرف السهو أو لم يعرف، فإن الإمام قد يسهو سهوا لا يظهر للمأمومين. ومثال ذلك أن ينسى تسبيحات الركوع والسجود، فإن هذا واجب يجبر بسجود السهو، فالإمام قد يسهو والمأموم لا يشعر بذلك، فعلى المأموم أن يتابع الإمام. كما أنه ليس على المأموم سجود سهو ولو سهى في صلاته، لهذا الحديث: ليس على من خلف الإمام سهو، فلا يجب عليه سجود سهو، فالإمام يتحمل عنه ذلك. فهذا هو معنى قول المصنف: ولا يسجد مأموم دخل مع الإمام أول الصلاة. قال: إلا تبعا لإمامه، فإن سهى الإمام وسجد للسهو فإن المأموم يتابعه على ذلك، فإن المأموم يجب عليه أن يتابعه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا سجد فاسجدوا، يعني وإذا سجد الإمام فاسجدوا. قال: بأن سهي على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه. يبين الحكم ما لو سجد الإمام للسهو والمأموم لم يتم التشهد. وتعلمون أن التشهد ركن من أركان الصلاة التشهد الأخير كما تقدم، وأن سجود السهو يكون قبيل السلام أو بعد السلام، يعني لا يكون إلا في آخر الصلاة أو بعد التسليم منها، على التفصيل الآتي ذكره إن شاء الله. فلو قدر أن الإمام يسجد للسهو والمأموم إلى الآن لم ينتهي من التشهد، فهل يسجد أم ينتظر يكمل التشهد ثم بعد ذلك يسجد أم ماذا يفعل؟ لا، في هذه الحالة يبين المصنف رحمه الله أنه يجب عليه أن يتابع الإمام ولا يخالف الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا سجد الإمام للسهو والمأموم لم يتم التشهد أو لم يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها ركن كما تقدم معنا ذلك، فإنه يتابع الإمام ويسجد للسهو. فإذا رفع الإمام وأراد وسلم الإمام فإن المأموم في هذه الحالة لا يسلم، بل يكمل ما وجب عليه من تشهد واجب، بقي على شيء التشهد ثم الصلاة على النبي، ثم إذا أراد أيضا أن يدعو بما أحب ثم بعد ذلك يسلم. وليس في هذا مخالفة للإمام، لأنه حتى لو لم يسوى الإمام مثلا والإمام سلم والمأموم بقي على شيء من التشهد، في هذه الحالة يجب عليه أن يتم التشهد ثم يسلم، وهذا لا ينافي متابعته للإمام. ثم قال رحمه الله: فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما فيكره الرجوع. الآن المصنف رحمه الله يبين لنا حكم المأموم المسبوق، فإن المأموم المسبوق يسجد أيضا مع الإمام، لكن أحيانا المأموم المسبوق ينسى أن الإمام قد سهى ولا يدري، فيسلم الإمام فيقوم يقضي. وأحيانا إذا قال الإمام الله أكبر قد يظن أنه قد سلم، لأن هذا الذي في ذهنه أن الإمام سيسلم الآن، فيقوم من أجل أن يقضي ما عليه، مع أنه يجب التنبه إلى أن المأموم لا يجوز له أن يقوم لقضاء ما فاته حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية عند جمهور العلماء، لأن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز للمأموم أن يفارق الإمام حتى ينتهي من سلامه، فلا يقوم للقضاء ما فاته إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، فإذا سلم قام لقضاء ما بقي عليه. أما ما يفعله كثير من الناس جهلا منهم، من حين يشرع الإمام في الصلاة يقوم يقضي، هذا لا يجوز، وعند كثير من أهل العلم لا تصح هذه فريضة وإنما تنقلب نفلة، فليتنبه، هذه مسألة مهمة للغاية. فلا يجوز للمأموم أن يقوم لقضاء ما فاته حتى ينتهي الإمام من السلام الثاني انتهاء تاما وينقطع صوته. فهنا المصنف بين الحكم ما لو أن المأموم قام يظن أن الإمام سلم، ما علم أن المأموم أن الإمام سلم فقام، فيقول إن قام ولم يستتم قائمة فإنه يرجع ويتابع الإمام على سجود السهو، لكن إن استتم قائمة فإنه يكره أن يرجع، وإن شرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع. لماذا؟ لأنه شرع في ركن لا يجوز له تركه، لكنه يسجد للسهو إذا انتهى من الإتيان بما يجب عليه، قبل أن يسلم يسجد للسهو. فهذا معنى قول المصنف: فإن قام بعد سلام إمامه رجع، يعني إن لم يستتم قائما، فسجد معه ما لم يستتم قائما فيكره رجوعه، يعني إن استتم قائما أو يشرع في القراءة فيحرم، فإن شرع في قراءة الفاتحة المأموم فإنه يحرم عليه أن يرجع ويسجد مع الإمام، بل يستمر في قضاء ما فاته، ثم بعد ذلك في آخر صلاته يسجد للسهو. ويسجد مأموم مسبوق لسهوه، أي المسبوق مع إمامه في من فرد به. ثم يبين أن كذلك المسبوق يسجد مع الإمام، ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام ما يسلم، يقوم ويكتب. وإن سهى فيما قام يقضي، يعني فيما انفرد به عن الإمام، أو كذلك إذا سهى فيما تابع فيه الإمام، يعني سهى المأموم وحده، فإنه يسجد للسهو في آخر صلاته، فلا علاقة لسهوه بصلاة الإمام. لماذا؟ لأنه مسبوق سيقوم ويقضي ما بقي عليه من صلاته، فهو في هذه الحالة يسجد للسهو بعد إكمال صلاته وإتمام ما بقي عليه منها. وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره. ثم يبين الحكم، ما لو أن الإمام سهى في صلاته لكنه لم يسجد للسهو وهو مسبوق قام يقضي، فيبين أنه إذا لم يسجد الإمام فإن المسبوق يقوم ويقضي، فإذا انتهى من صلاته سجد للسهو. ثم يبين مسألة أخرى، وهو أن أيضا المأموم الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة إذا أيس من سجود الإمام، كان يكون الإمام قد سهى لكنه لم يسجد للسهو، فإذا أيس المأموم من سجود الإمام بمعنى سلم وقام خارج ولم يسجد للسهو، فإن المأموم عندئذ يسجد للسهو، فإن المأموم يسجد للسهو إذا أيس من سجود الإمام فإنه يسجد للسهو. وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره، إذا فرغ من الإتيان بما بقي عليه. وغيره بعد، يعني غير المسبوق وهو الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة، وغيره بعد إياسه من سجوده، يعني إذا أيس من سجود الإمام أيس أن الإمام سيسجد، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يسجد هو، فإن الإمام قد يكون نسي ونحو ذلك، فإذا أخل الإمام بما يجب عليه يجب على المأموم الإتيان به. وسجود السهو لما؟ أي لفعل شيء أو تركه يبطلها، أي الصلاة، عمده أي تعمده. الآن المصنف يبين لنا متى يكون السهو واجبا، يعني سجود السهو واجبا، ومتى لا يجب. فقال رحمه الله: وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطلها. فيجب سجود السهو إذا كان قد ترك شيئا تركه عمدا يبطل الصلاة. وتقدم معنا أن الذي تبطل الصلاة بتركه عمدا هو الركن والواجب، لكن الركن إذا تعمد تركه كذا بطلت الصلاة، وكذا الواجب إذا تعمد تركه بطلت الصلاة، لكن الركن إذا نسي الإتيان به فإنه يجب على أن يأتي به ويسجد للسهو. وأما الواجب إذا تركه فإنه يجبره بسجود السهو. فهذا الفرق بين الركن وبين الواجب، أنهما في العمد حكمهما واحد، تبطل الصلاة بتركهما، بترك الركن أو الواجب عمدا. وأما إذا ترك الركن أو الواجب سهوا، فإذا كان ركنا فإنه يجب الإتيان به مع سجود السهو، ولكن الواجب إذا فات محله ولم يمكن الاستدراك بإتيانه فإنه في هذه الحالة يجبره بسجود السهو على التفصيل المتقدم معنا في الدروس الماضية. لكن الذي يهمنا هنا أنه في هذه الحالة إذا ترك شيئا واجبا عليه سهوا فإنه في هذه الحالة يكون سجود السهو واجبا، فإذا ترك ركنا سهوا ثم أتى به فإنه في هذه الحالة يسجد للسهو. ودليله قصة ذي اليدين، فإن النبي ترك ركعتين، في بعض الروايات ترك ركعة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بما ترك، فترك النبي أركان وليس بركن، فأتى به وسجد للسهو. وكذلك النبي عليه السلام نسي مرة الجلوس التشهد الأول وسجد للسهو، فدل ذلك على أنه إذا ترك واجبا فإنه يسجد للسهو. لكن إذا كان الشيء المتروك مسنونا أو أتى بقول مشروع في غير محله فإن سجود السهو في هذه الحالة ليس بواجب، ليس بواجب، فإنه يباح السجود للسهو لترك السنة، ويسن سجود السهو للإتيان بقول مشروع في غير محله، كما لو قرأ الفاتحة في التشهد أو قرأ التشهد في القيام، هذا أتى بقول مشروع في الصلاة لكنه أتى به في غير محله، فإنه في هذه الحالة يسن له أن يسجد للسهو ولا يجب عليه. واجب لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب. نعم، النبي أمر بسجود السهو وفعله بنفسه حينما سعى عليه الصلاة والسلام، وتقدم الكلام على أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع عليه السهو عدة مرات في صلاته، وهذه حكمة إلهية أن الله سبحانه وتعالى أوقع السهو على نبيه حتى يبين حكم ذلك بفعله، لأن بيان فعله أبلغ من البيان قوله، فإنه عليه السلام سلم مرة من ركعتين في صلاة الرباعية، وسلم مرة من ثلاث في صلاة الرباعية، ونسي مرة التشهد الأول، وزاد مرة في صلاة رباعية ركعة فصلى خمسة، كل ذلك وقع منه عليه الصلاة والسلام فيما صحت به الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وسجد في هذه الحالات، في هذه الحالات كلها سجد النبي عليه الصلاة والسلام سجود السهو. والأمر ثم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بين حكم سجود السهو في أحاديث كثيرة. النبي عليه السلام قال إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين، وفي الحديث الآخر فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأمر للوجوب، وما لا يبطل عمده الصلاة كترك سنة وزيادة قول مشروع في غير وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له، هي السنن. أو كذلك إذا أتى بقول مشروع في غير محله أو بفعل غير مشروع ليس من جنس الصلاة، كأن يمشي سهوا ونحو ذلك، أو يتكلم سهوا كما تقدم معنا، أيضا هذا فعل غير مشروع، فإنه في هذه الحالة يسن له أن يسجد للسهو. إذا أتى بقول مشروع في الصلاة أو بفعل غير مشروع فإنه يسن له أن يسجد. وكذا إذا ترك سنة فإنه يباح له أن يسجد للسهو، لكنه لا يجب عليه. نعم، بل يباح لترك السنة ويسن للزيادة. وقوله يباح يعني ليس مستحبا وليس مكروها، هذا إباحة. ويسن لزيادة للقول المشروع في غير محله على ما تقدم. نعم، فإذا أتى بقول مشروع في غير محله كأن يقرأ القرآن في ركوع أو يقرأ القرآن في التشهد أو يأتي بالتشهد في القيام، هذا ذكر مشروع في الصلاة لكنه جاء به في غير محله، وهو في هذه الحالة يستحب له أن يسجد للسهو. ومحله أي محل سجود السهو الواجب وغيره قبل السلام ندبا، فيجوز بعد السلام كما يجوز قبله، كما يجوز قبله، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين. ثم يبين المصنف رحمه الله موضع سجود السهو، هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من يرى أن سجود السهو بعد السلام مطلقة دائما، هذا مذهب الشافعي الحنفية، ومنهم من يرى أن السلام قبل السلام مطلقة، وهذا مذهب الشافعية، ومنهم من يرى التفصيل في هذا، وهو مذهب الحنابلة والمالكية، وإن اختلفوا في التفصيل، فالحنابلة لهم تفصيل والمالكية لهم تفصيل. فالحنابلة يرون أن السلام، أن السجود يستحب أن يكون قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فإنه يستحب له أن يسجد بعد السلام لحديث ذي اليدين، فإن النبي سلم عن نقص ركعتين وسجد بعدما سلم. وكذا يستحب الحنابلة للإمام فقط أن يسجد بعد السلام إذا شك في صلاته وبنى على غالب ظنه، لحديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسلم ثم ليسجد ثم ليسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا هو مذهب الحنابلة، وهو ممن فرد به الحنابلة عن غيرهم من جمهور أهل العلم. ولذا يقول ناظم المفردات في مفرداته: سجدتي السهو فقل قبل السلام، وبعده في صورتين والسلام مسلم من نقصها فيما نقل، كذا إمام شك بالظن عمل. سجدتي السهو فقل قبل السلام، وبعده في صورتين والسلام مسلم من نقصها فيما نقل، يشير إلى حديث اليدين، كذا إمام شك بالظن عمل، يشير به إلى حديث السنن: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، إلى آخر الحديث. وأما المالكية رحمهم الله فإنهم يرون أن السجود قبل السلام إلا إذا سلم عن زيادة في الصلاة فإنه يسجد بعد السلام. وذهب إلى ترجيح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل المالكية بحديث ذي اليدين وهو دليل الحنابلة، لكن اختلف وجه الاستدلال. فالحنابلة قالوا أن النبي عليه السلام سلم عن نقص في صلاته، لأنه سلم في صلاة الرباعية الركعتين، بقي عليه ركعتان. لكن المالكية قالوا لا، النبي هنا زاد في الصلاة لم ينقصها. وأما ما وجه ذلك؟ قال وجه ذلك أن النبي عليه السلام سلم وزاد في التشهد الأول، صلى على النبي وأتى بالدعاء وسلم، كل هذا زيادة لأنه في غير محله. ثم قام عليه السلام ومشى إلى مؤخرة المسجد ثم عاد، كل هذا يعتبر زيادة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ورجح مذهب المالكية رحمه الله، فلذلك قال إن السلام قبل تمام الصلاة هذا يعتبر من الزيادة في الصلاة، لكن حنابلة قالوا لا، النبي عليه السلام سلم قبل إتمامها، فدل ذلك على أن من سلم قبل إتمام صلاته فإنه يسجد بعد السلام. على كل الأمر في هذا ولله الحمد واسع، فسواء سجد قبل السلام أو بعده فلا إنكار في هذا، هذا مذهب كثير من أهل العلم، فهذا هو الذي ينبغي، فلا إنكار في هذا. لكن الأولى بطالب العلم وبالعالم الذي يعرف الأحكام أن يحرص على الاقتداء بالسنة، فما ثبت أن النبي عليه السلام سجد فيه قبل السلام الأولى أن يحرص على ذلك وأن يسجد للسهو قبل السلام، وما ثبت أن النبي عليه السلام سجد بعد السلام ودل عليه الحديث فهذا يسجد فيه بعد السناء إلا إذا خشي مثلا على من خلف من تشويش ولغى وحصول شيء من التشويش بالمأمومين، فالأولى تجنبا لذلك أن يسجد قبل السلام. لكن إذا كان هذا عالم ويقتدى به والناس يثقون بعلمه ولا يحصل تشويش، فالأولى أن يحرص على الإتيان بالسنة في هذا. إلا إذا سلم قبل إتمام سهو فيندب السجود بعده، أي بعد السلام. فنعم، فعند الحنابل أنه يستحب السجود قبل السلام مطلقا إلا في صورتين، وكونه قبل السلام هذا من باب الاستحباب، وإلا لو أخر إلى ما بعد السلام فهذا ليس فيه بأس، ليس فيه بأس، فالأمر فيه واسع ولله الحمد. قالوا لعموم الأحاديث الدالة على أن النبي أحيانا سجد بعد قبل السلام، قالوا وأحيانا بعد السلام، فدل على أن الأمر في هذا واسع. لقصة ذي اليدين، وتبطل الصلاة بتعمد ترك ما أي سجود واجب أفضليته قبل سلام فقط. ثم يبين المصنف رحمه الله بعد هذا يبين لنا الحكم لو ترك سجود المصلي سجود السهو، هل هذا تبطل به الصلاة أم لا تبطل؟ يعني لو تعمد ترك سجود السهو ما الحكم؟ فقال رحمه الله: وتبطل الصلاة بتعمد، فقوله بتعمد خرج به السهو، لو نسي أن عليه سجود السهو ولم يذكره إلا بعد فترة طال الزمن فإنه في هذه الحالة لا شيء عليه وصلاته صحيحة، لكن لو تعمد ترك سجود السهو فما الحكم؟ هل تبطل به الصلاة أو لا تبطل؟ يبين المصنف أنه إن تعمد ترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فإنه في هذه الحالة صلاته تبطل. قالوا لأن السجود الذي قبل السلام هذا من واجبات الصلاة، فإذا تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة فإن الصلاة تبطل، لكنه إن تعمد ترك واجب سجود سهو واجب أفضليته بعد السلام فإن الصلاة لا تبطل. قالوا هذا واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة، وفرق بين ما وجب للصلاة وبين ما وجب فيها. قالوا الواجب فيها هذا حكمه كتسبيحات الركوع والسجود في السهو الأول، إذا تعمد تركه تبطل به الصلاة، لكن ما وجب لها فهو كالأذان وإقامة الصلاة ونحو ذلك، هذا واجب لها في صلاة الجماعة، لكن لو ترك هذا هل يؤثر على الصلاة وهل تبطل الصلاة؟ لا، لا تبطل الصلاة بذلك. فهذا وجه التفريق بينهما، لأن هذا داخل الصلاة وهذا خارجها، ففرق بين ما كان داخل الصلاة وبين ما كان بعدها. وتقدم أن السجود الذي يستحب أن يكون بعد السناء هو إذا سلم عن نقص ركن فأكثر، لا بد أن يقيد إخوان بركن فأكثر، أو بعضهم قيده بركعة فأكثر، بركعة فأكثر وليس بس مجرد ركن، سلم إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعتين ونحو ذلك. وكذلك الإمام إذا شك وبنى على غالب ظنه فإنه في هذه الحالة يستحب له أن يسجد بعد السلام، فإذا ترك هذا السجود الذي بعد السلام عمدا فإن الصلاة صحيحة. نعم، هذا هو مراد المصنف رحمه الله. نعم. وتبطل الصلاة بترك عمد بتعمد ترك ما أي سجود واجب أفضليته قبل سلام فقط، فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون. لكن لو ترك سجودا مسنونا أو سجودا مباحا إن في الحين لا شيء عليه، ولا واجب محل أفضليته بعد السلام. كذلك إذا تعمد ترك سجود سهو واجب محله يعني أفضليته محله بعد السلام فإن هذا لا تبطل به الصلاة لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. لأن هذا خارج عنها فهو سجود لها وليس سجود فيها. وفرق بينما إذا كان السجود للصلاة أو كان فيها، فالسجود الذي للصلاة قالوا حكم الأذان والإقامة لصلاة الجماعة، فإن ذلك لو ترك هو واجب على أهل البلد، فلو ترك ذلك إنه لا يؤثر على الصلاة. نعم. وإن نسيه أي سجود السهو بين الآن بعد حكم ترك سجود السهو سهوا ونسيانا، لما بين لنا حكم تعمد ترك سجود السهو وأنه إن كان واجبا أفضليته قبل السلام فإن الصلاة تبطل، وأما إن كان واجبا أفضليته بعد السلام أو كان مسنونا أو كان مباحا فإن الصلاة لا تبطل. هذا خلاصة ما ذكر فيما يتعلق بتعمد الترك. يبين الآن لو ترك سجود السهو نسيانا، يقول إن لم يطل الفصل بأن ذكر بعد قليل فإنه يأتي به، ولكن إن طال الفصل وخرج من المسجد أو أحدث فإنه يسقط عنه وصلاته صحيحة ولا شيء عليه. وإن نسيه أي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم، ثم ذكر قضاه أي سجود السهو بعده أي بعد السلام وجوبا إن وجب إن قرب زمنه، قوله إن وجب يعني ليه كان واجبا ليس مسنونا ولا مباحا. نعم. إن وجب إن قرب زمنه وإن شرع في صلاة أخرى، يعني وإن شرع في صلاة أخرى فإنه يقطعها ويأتي بسجود السهو. نعم. كان من حين سلم قام يصلي السنة ثم تذكر أنه قد سهى يترك هذه ويجلس ويسجد للسهو. فإذا سلم قضاه. نعم. وإن طال فصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد. نعم. فإن شرع في صلاة أخرى فإنه إذا انتهى منها قام وقضاه، وذهب بعضهم لا إلى أنه يقطعها ويسجد للسهو ثم يأتي بهذه الصلاة. نعم. حتى لا يفصل بين سجود السهو وبين الصلاة. نعم. وصلاة ونحو ذلك. نعم. وإن طال فصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته. فإن طال الفصل عرفا بأن طال لم يتذكر إلا بعد مضي فترة طويلة، والطول هذا راجع إلى العرف ليس محددا بزمن معين، والشرع أناط أحكاما كثيرة من أحكام الشرع بأعراف الناس وبعاداتهم، وهذا من أعظم مظاهر اليسر والسماحة في شريعة الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما كثيرة من وسائل العبادات وغيرها وفي المعاملات وغير ذلك وفي الأحوال الشخصية أناط أحكاما كثيرة بأعراف الناس وبعاداتهم، وكل هذا يدل على مرونة هذه الشريعة وسهولة أحكامها ويسر تشريعاتها، لأن أعراف الناس تختلف من بلد إلى آخر، فلو ألزموا بحكم واحد لشق عليهم، لكن الشرع علق الحكم بأعراف الناس، فإذا تغير العرف تغير الحكم، الحكم في أصله لم يتغير لأن الحكم علق بالعرف، فالعرف هو الذي تغير، فلذلك تتغير الفتوى بتغير أعراف الناس. فهذا ما يذكره بعض أهل العلم من أن الفتوى الشرعية قد تتغير بتغير الزمان وبتغير المكان، السبب في ذلك هو تغير العرف، فالشرع أناط أحكاما كثيرة وعلق أحكاما كثيرة في وسائل العبادات وفي المعاملات وفي الأحوال الشخصية وفي غيرها، علقه بأعراف الناس، وكل هذا من باب رفع الحرج والمشقة عن الناس، لأن الناس إذا ألزموا بحكم يخالف عرفهم شق عليهم، فلذلك أناط الشارع أحكاما كثيرة بإعراف الناس وبعاداتهم، فدلها ما يدل على مرونة هذه الشريعة وسهولة أحكامها ويسر تشريعاتها، لأن الله تعالى أراد لها البقاء والخلود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك جاءت أحكامها ولله الحمد كاملة شاملة لجميع ما يتطلبه البشر وما يحتاجه الإنسان. ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فجاءت هذه الشريعة المباركة الصالحة لكل زمان ومكان وافية باحتياجات البشرية. لكن المهم أن أهل العلم في المسائل النازلة يخرج المسائل النازلة على قواعد الشرع وأصوله تخريجا صحيحا. فالشاهد أن الشرع أناط أحكاما كثيرة بأعراف الناس وبعاداتهم، فلذلك تختلف الفتوى من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر. فقد يفتي العالم هنا بفتوى، لكنه لو سافر إلى بلد آخر مثلا في المغرب أو في المشرق لأفتى بفتوى أخرى، لأن الحكم الذي أفتى به قد يكون معلقا ومناطا بعرف الناس وبعاداتهم. لكن إذا كان الحكم لا ليس مما علق بأعراف الناس وبعاداتهم، فإن هذا لا مجال لتغييره ولا لتبديله، بل هو باق كما هو. لكن من لطف الله تعالى بعباده ومن رحمته بهم أنه علق أحكاما كثيرة بأعراف الناس، وهذا من باب اليسر والتسهيل على الناس. ولذلك يقول بعض أهل العلم: والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. والفقهاء يقولون: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذه قاعدة من أعظم القواعد الفقهية، العادة محكمة، هذه من أهم القواعد الفقهية، العادة محكمة، بل هي من القواعد الفقهية الكبرى. نعم. ومن سهى في صلاة مرارا كفاه، أي أجزأه لجميع سهوه سجدتان. يبين المصنف الحكم لو سهى أكثر من سهو في الصلاة، فهل لكل سهو سجدتان؟ لا، يكفي عن ذلك كله سجدتان. نعم. ولو اختلف محل السجود، ولو اختلف محل السجود، فإنه قد يسجد، فإنه قد يسهو في صلاته، لكنه في واحد منها يستحب أن يأتي به سجوده يعني قبل السلام، والآخر بعد السلام، فيقول في هذه الحالة أيضا الحكم لا يختلف، يكفي أن يسجد سجدتين. لكن يغلب في هذه الحالة الذي قبل السلام. لماذا؟ لأنه آكد في الوجوب تطول الصلاة بتركه. نعم. عمدا. نعم. ويغلب ما قبل السلام لسبقه. لسبقه، ولأن تركه عمدا يبطل الصلاة، بخلاف ما كان أفضليته بعد السلام، فإن تعمد تركه لا تبطل به الصلاة كما تقدم معنا. نعم. وسجود السهو وما يقال فيه وفي رفع منه كسجود صلب الصلاة. نعم. ثم يبين أن سجود السهو حكمه يعني فيما يقال عند الهوي إليه وفي الرفع منه وفي ذكره في أثناء السجود، حكم سجود الصلاة تماما. فيكبر إذا أراد أن يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث، وإذا رفع من السجود قال الله أكبر كسجود صلب الصلاة، لا فرق في هذا. نعم. فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد. نعم. فإن أراد أن يسجد للسهو قبل السلام، فإنه إذا انتهى من التشهد الأول وصلى على النبي وأتى بالأدعية المستحبة، فإنه عندئذ يسجد للسهو. نعم. ثم يسلم. نعم. وسلم عقبه، وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية. ثم يبين الحكم ما لو أراد أن يسجد بعد السلام، وتقدم أنه يستحب له أن يسجد بعد السلام إذا سلم عن نقص في صلاته، أو كان إماما وشك في صلاته وبنى على غالب ظنه، فإنه في هذه الحالة يستحب له أن يسجد بعد السلام، فهو إذا سلم من الصلاة يسجد للسهو سجدتين، فإذا رفع من السجدة الثانية فإنه يفترش. قصده يفترش يعني أنه يجلس متورك، فإنه يجلس مفترشا يعني لا يكون متوركا، ويأتي بالتشهد، فلا بد من الإتيان بتشهد ثاني لأن هذا خارج عن الصلاة، فلا يكتفي بتشهد الصلاة. هذا هو مذهب الحنابلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب التشهد، لكن ما ذهب إليه الحنابلة لعله هو الأولى والأرجح، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه عند أبي داود وعند الترمذي وحسنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته فسلم ثم سجد ثم تشهد ثم سلم. لكن ذهب بعض أهل العلم وهو قول أيضا عند الحنابلة إلى أنه لا يجب التشهد إذا سلم بعد السلام، قالوا لأنه لم يرد في الصحيحين، والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين سجد بعد السلام. لكن يجاب عن هذا بأن هذه زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، والحديث حسنه الترمذي وصححه بعض أهل العلم. وذهب ابن حزم وغيره من أهل العلم إلى أن التشهد إذا سجد بعد السلام أنه مستحب وليس بواجب، وعلى كل الإتيان به أولى خروجا من خلاف أهل العلم وأحوط للعبادة، والعلم عند الله. وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية. نعم، يعني فإذا أتى به بعد السلام فإنه يجلس مفترشا إن كانت الصلاة ثنائية كصلاة الفجر والسنة ونحو ذلك، وأما إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يعني فيها تشهدين فإنه في هذه الحالة الجلوس في هذه كصفة جلوسه في التشهد الأخير، يجلس متوركا. ومتوركا في غيرها، وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. وتشهد وجوبا التشهد الأخير، هذا مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب الحنابلة ومذهب المالكية ومذهب الحنفية، يرون أنه يجب عليه إذا سجد للسهو بعد السلام أن يتشهد مرة أخرى، لحديث عمران ابن حسين المتقدم ذكره. لأنه في حكم المستقل في نفسه، قالوا لهذه السجود هذا في حكم المستقل في نفسه كأنها صلاة مستقلة، فيجب الإتيان بالتشهد لها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.